أما الحقوق والأداب المشتركة بين الزوجين فمنها غض الطرف عن الهفوات والأخطاء، وخاصة غير المقصود منها الإساءة في الأقوال والأفعال بين الزوجين، إذ من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ فالمرأة نبلا أن تعد معايبه. وقال الشاعر: من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. وقال آخر: أرى كل إنسان يرى عيب غيره ويعمى عن العيب الذي هو فيه. إن أحدنا لتمر عليه فترات لا يرضى فيها عن نفسه، فهو لا يرضى لها الضعف في مجال القوة، أو الغضب في مقام الحلم، ولا السكوت في معرض بيان الحق، ولكنه يتحمل نفسه ويتعلل بما يحضره من المعاذير. فليكن هذا هو الشأن بين الزوجين، يلتمس كلاهما لقرينه المعاذير، فإن المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. وحين تحسن النوايا وتتواد القلوب ويكون التعقل هو مدار المعيشة، يتوفر هذا الجانب الكريم في حياة الأسرة. ومن هذه الحقوق والآداب المشتركة المشاركة الوجدانية في الأفراح والأحزان، في الهموم والمطالب، وما أصدق كلام عمر رضي الله عنه وقد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يبكي هو وأبو بكر رضي الله عنه بعد قبوله الفداء في أسرى بدر ونزول العتاب. قال: قلت يا نبي الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. هذا الحديث أخرجه مسلم. وما أجمل كلام أبي الدرداء رضي الله عنه لزوجته: إذا رأيتني غضبت فربني، وإذا رأيتك غضبا ربيتك، وإلا لم نصطحب. والمصيبة إذا عمت خفت، فليتعاون الزوجان في السراء والضراء على جلب السرور ودفع الحزن في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومنها أن ينصح كل منهما قرينه في طاعة الله تعالى ويتطاوع في ذلك. ومنها ألا يذكر أحدهما قرينه بسوء بين الناس، ولا يفشي سره، ولا يخبر بما يعرفه عنه من العيوب الخفية. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال البغوي رحمه الله: أي قيمات بحقوق أزواجهن، والقنوت القيام، والقنوت الدعاء. وقيل قانتات أي مصليات، ومنه قوله عز وجل: أمن وقانت آناء الليل. فالصالحة عابدة لله تعالى تعين زوجها على تطبيق الإسلام على نفسه وعلى أسرته. وأما حفظ الغيب فهو واجب على كلا الزوجين، لكنه في حق المرأة آكد وأقوى، لأن الخطر في تساهلها عظيم جدا، يهدد بأفظع النتائج الدينية والدنيوية ويدمر الأسرة. فالمرأة الصالحة حافظة لزوجها في غيابه من عرض فلا تزني، ومن سر فلا تفشي، ومن سمعة فلا تجعلها مضغة في الأفواه. وقد وردت أحاديث صحيحة في تحريم نشر ما يكون بين الزوجين متعلقا بالوقاع، منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره. وجاء في بعض الروايات التعبير عن ذلك الفعل بأنه من أعظم الإهانة عند الله. ومنها ما روته أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم، يعني سكتوا ولم يجيبوا. فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان، لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد. ومن هذه الحقوق المشتركة الإعفاف، فلا يجوز لأحد الزوجين أن يغمطه صاحبه مع القدرة عليه، فالمرأة يجب عليها أن تلبي زوجها كلما أرادها على ذلك، وإن لم يكن لديها ميل إليه إلا لعذر مانع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية: أو حتى ترجع، وفي أخرى: حتى يرضى عنها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي والإمام أحمد. وعن معاذ رضي الله عنه مرفوعا: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه نفسها، ولو سألها نفسها وهي على قتب، والقتب هو الرحل الذي يوضع على ظهر الايه، على ظهر الجمل، على ظهر البعير. فظاهر الحديث انه لو ارادها على نفسها وهي على ظهر البعير لكان لزاما عليها وحقا عليها ان تجيبه، لكن قال بعض العلماء: كنت اظن ان هذا هو تفسير الحديث، حتى علمت ان العرب كانوا اذا كانت المرأة على وشك الوضع وارادت ان تضع جلست على ظهر البعير، قالوا ان ذلك يسهل الوضع، فالمعنى الحديث يكون أشد في هذه الحال، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب، يعني وهي قد انططت ظهر البعير لتسهل الوضع والحمل، ثم سألها نفسها لكان حقا عليها أن تجيبه ولو على تلك الحال الصعبة. كذلك يحرم على الرجل أن يتعمد هجر زوجته، لأنه مأمور بأداء حقها حسب حاجتها وقدرته. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، ثم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، فرأى بذاذة هيئتها أنها لا تهتم بمظهرها، فقال لي: يا عائشة، ما أبذ هيئة خويلة، ما أبذ هيئة خويلة، يعني يتعجب من رفاتة منظرها. قالت: فقلت: يا رسول الله، امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها. قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون فجاءه فقال: يا عثمان، أرغبة عن سنتي؟ أرغبة عن سنتي؟ قال: فقال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. وروى الشعبي أن كعب بن ثؤر كان جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها وأثنى عليها، فاستغفر لها وأثنى عليها، واستحيت المرأة وقامت راجعة، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هل أعديت المرأة على زوجها؟ يعني هل أتيتها، يعني أعطيت هذه المرأة حقها من زوجها؟ قال: يا أمير المؤمنين، هل أعديت هذه المرأة على زوجها؟ فلقد أبلغت إليك في الشكوى، فلقد أبلغت إليك في الشكوى. فقال لكعب: اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، يعني ما رأيك الأول أنك فطنت إلى ما تقصد هذه المرأة بأعجب من الآخر، وهو فتواك في هذه القضية. اذهب فأنت قاض على البصرة، نعم القاضي أنت، لأنه يعني أدرك حقيقة سؤال هذه المرأة، وهو يعني أن زوجها لا يؤدي حقها من الإعفاف. فتعجب عمر من فطانة كعب وكياسته، فقال: يعني ما أدري، هل أمرك الأول وأعجب من الآخر؟ الأمر الآخر الذي أثار إعجاب عمر رضي الله عنه ومن أجله عينه قاضيا على البصرة هو فتواه في حل هذه المسألة. قال: نعتبر أن هذا الرجل تزوج أربع نساء، اللي هو أقصى ما يباح للرجل في الزواج، فنعد هذه المرأة واحدة من أربعة، فيكون للرجل ثلاثة أيام يصوم ويتعبد فيهن كما يشاء، ويؤديها ويبيت عندها ليلة كل أربع ليال، فاعتبر كأنها متزوج أربع من النساء. وسئل أحمد رضي رحمه الله: يؤجر الرجل أن يأتي أهله؟ هل يؤجر الرجل إذا أتى أهله وليس له شهوة؟ قال: إي والله، يحتسب الولد، يعني إذا أتى أهله بنية أن يأتي بولد فهذه نية صالحة، وإن لم يرد الولد يقول: هذه امرأة شابة، لما لا يؤجر؟ فهذه الشريعة الحنيفية أيضا تقرر أن الزوج لو آل يعني حلف ألا يقرب زوجته فإنه يمهل أربعة أشهر، ويلزمه الشرع أن يحنت في هذا اليمين، في هذا الحلف. يقول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا حلف الرجل ألا يقرب زوجته مدة غير محددة، فإن الشرع يحكم بأنه يمهل أربعة أشهر، فبعد هذه الأربعة الأشهر إذا عاد إلى الإنصاف وأداء الحق فيها فله ذلك، وعليه كفارة يمين. وإلا إن أطر بعد الأربعة أشهر على هجرانها فإن هذا يعد إضرارا موجبا للفراق والطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه. أيضا من الحقوق المشتركة بين الزوجين تزين الزوجين كل منهما للآخر. يقول الله عز وجل في معرض المنة على بني آدم: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. وقال سبحانه وتعالى وهو يندد بالذين يحرمون ما أحل الله من الزينة، يقول عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وجاءت السنة النبوية تحض المسلمين نساء ورجالا على حسن الهيئة والنظافة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. وعن أبي قتادة قال: قلت يا رسول الله إن لي جمة، جمة يعني الشعر يصل إلى العاتقين أو إلى الأذنين، إن لي جمة أفأرجلها، يعني أسرحها؟ فقال: نعم وأكرمها، نعم وأكرمها بالطيب وبالتسريح وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، يعني لا ينافي الإنسان يهتم بنظافة مظهره، ليس هذا من الكبر المذموم، ولكن الله عز وجل جميل يحب الجمال، يحب أن يرى عبده في صورة جميلة غير منثرة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب دون، ثوب دون يعني ثوب حقير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ ألك مال؟ يعني إن كان فقيرا يعذر، لكن سأله قال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ أي نوع من المال؟ قال: من كل المال قد أعطاني الله، من كل المال قد أعطاني الله. قال: فإذا أتاك الله مالا فليرى نعمة الله عليك وكرامته، فليرى نعمة الله عليك وكرامته. يعني هذا من التحدث بنعمة الله عز وجل، إذا وسع الله على العبد أن يوسع على نفسه وأن يظهر شكر هذه النعمة بحسن هيئته وحسن مظهره. يقول: من أي المال؟ قال: من كل المال قد أعطاني الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا آتاك الله مالا فليرى نعمة الله عليك وكرامته. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له مال فليرى عليه أثره، فليرى عليه أثره. أيضا تزين المرأة لزوجها وكذا الرجل لزوجته ينبغي أن يتخذ كل منهما منه الحظ المناسب، لأن هذا من أسباب الألفة والمودة. راجع عند العربي قديما مثل يقول: أطيب الطيب الماء، أطيب الطيب الماء، الطيب اللي هي الريحة يعني. فبيقول إن المثل العربي يقول إن أطيب الطيب أحسن نوع من التطيب والزينة هو الماء، يعني إرشاد إلى الإيه؟ إلى النظافة. أطيب الطيب الماء، هذا إرشاد إلى النظافة في الدرجة الأولى. فينبغي على المرأة أن تراعي أمر النظافة وألا تنثر زوجها برثاثة هيئتها فتتحرى إدخال السرور عليه. سئل الإمام مالك رحمه الله عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها، سئل الإمام مالك عن امرأة تبالغ في إكرام زوجها حين يدخل البيت فتتلقاه ترحب به وتنزع عنه ثيابه وتقف له حتى يجلس، تتلقاه وتنزع عنه ثيابه وتقف حتى يجلس، فقال: أما التلقي فلا بأس به، أما التلقي أنها ترحب به فلا بأس به، وأما القيام حتى يجلس فلا، كنا تقف ولا تجلس حتى يجلس هو فلا، فإن هذا فعل الجبابرة، وقد أنكره عمر بن عبد العزيز. فمن الوصايا المشهورة أيضا عند العرب وصية امرأة لابنتها حينما أقدمت على الزواج، فقالت: أي بنية، يعني يا ابنتي، أي بنية، لا تغفلي عن نظافة بدنك، فإن نظافته تضيء وجهك، تضيء وجهك، وتحبب فيك زوجك، وتبعد عنك الأمراض والعلل، وتقوي جسمك على العمل. فالمرأة التفلة، التفلة التي يعني المرأة الخالية عن الزينة، المرأة التفلة تمجها الطباع، يعني تنفر منها الطباع. فالمرأة التفلة، التفلة أصلا المرأة اللي هي إيه؟ ليس التي لا تضع الطيب، يعني وليخرجن وهن تفلات، يعني إذا خرجت خارج البيت لا تضع الطيب ولا تظهر أي شيء من زينتها، لكن المرأة التفلة يعني عند زوجها تمجها الطباع، وتنبو عنها العيون والأسماع. وإذا قابلت زوجتي فقابليه فرحة مستبشرة، فإن المودة جسم روحه بشاشة الوجه. وقال الأطمعي: رأيت في البادية امرأة عليها قميص أحمر، قميص أحمر يعني ثوب كبير أحمر زي القسطان أو كده، وهي مختضبة يعني قد وضعت زينت بالحناء وبيدها مسبحة، تلبس هذا القميص ووضعت الحناء وبيدها مسبحة تسبح الله عز وجل. فقلت: ما أبعد هذا من هذا، ما أبعد الطيب وهذه الزينة من هذا التسبيح. فقالت: ولله مني جانب لا أضيعه، ولله مني والبطالة جانبه، ولله مني جانب لا أضيعه، يعني أؤدي حق الله بالتسبيح وأداء العبادات، ولله مني يعني الله المباح والبطالة جانبه. يقول: فعلمت أنها امرأة صالحة لها زوج تتزين له، فعلمت أنها امرأة صالحة لها زوج تتزين له. كذلك ينبغي على الزوج أن يتزين لزوجه لكن بما يناسب رجولته، التزين بما يناسب رجولته. يقول الله عز وجل في بيان هذا الحق: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي لهذه الآية، بسبب هذه الآية يقول ابن عباس إني لا أتزين لامرأتي يعني أحرص على زينتي كما أحرص على أن تتزين هي لي بسبب هذه الآية وهي قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ووسعت الشريعة في أسباب هذه الزينة المباحة ولم يعني تحرم إلا في نطاق ضيق جدا. يقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال صلى الله عليه وسلم كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنان يعني ما لم ترتكب إحدى اثنتين الصرف الإسراف والمخيلة وهي التكبر والتجبر على الناس. أما الحقوق هذه بالنسبة للحقوق المشتركة بين الزوجين التي تجب على كل طرف منهما تجاه الآخر. هناك حقوق للزوجة على زوجها فأولها المهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره خير النكاح يعني خير الزواج أيسره الذي فيه التيسير والتسهيل خير النكاح أيسره. قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وآتوا النساء صدقاتهن يعني مهورهن نحلة. ويقول الله عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن يعني مهورهن بالمعروف. وقال تعالى فآتوهن أجورهن فريضة. فلا بد من المهر لكي يصح الزواج. وعن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها يعني ماذا دفعت لها من المهر؟ فقال وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشاء أولم ولو بشاء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها. فيستحب أن الإنسان لا يعقد عقد إلا ولا بد أن يسمى النكاح ويحدد المهر. فقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة نحلة لأن المهر عطية محضة للمرأة يعني زي الهبة نحلة لا يسترد منها ولا يتصرف فيه إلا بإذنها. حتى لو أبوها هيستخدمها مثلا في عفش أو كذا لابد بعد إذنها لأنه ملك خاص للمرأة. وهات النساء صدقاتهن نحلة فهذه يعني هبة لا تقبل الإسقاط لا يقبل أن يسقطها أي أنت لابد من إيه من بذل المهر. الأمر الثاني الذي يجب على الرجل تجاه زوجته من حقوق الزوجة النفقة وجوب نفقته على الزوج. النفقة تشمل الطعام والشراب والملبس وما تحتاج إليه الزوجة لقوام بدنها وقوته. أيضا يجب على الزوج أن يطعم زوجته وأولاده طعاما حلالا لا إثم فيه ولا شبهة. وقد دل على وجوب هذه النفقة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال عز وجل قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. وقال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وإذا هذا أيضا يدل على وجوب النفقة على الزوج. وقال سبحانه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وجاء في تفسير قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قالوا إن العفو هو ما زاد على نفقة الأهل والأولاد يعني يتصدق الإنسان بعد أداء الواجب عليه وهو نفقة الأهل والأولاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول وابدأ بمن تعول. وهذا بالنسبة للقرآن. أما السنة فعن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب. وفي رواية للإمام أحمد بزيادة: ولا تهجر إلا في البيت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليهم. هذا الحديث يبين طائفة من هذه الحقوق، حقوق المرأة على زوجها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت. فما أقبح أن يتعاطى الرجل أشهى الطعام وأطيب الطعام ويحضر الولائم والحفلات ويملأ بطنه في المطاعم أو في غيرها بألذ الطعام ويترك أهله بلا طعام أو يقصر في أن يوسع عليهن. هذه يعني من الأنانية التي يعني لا يفعلها إلا من لا مروءة له ولا شهامة، كما حكي عن بعض الناس أنه كان هناك رجل من أهل الشام يجالس الحجاج ابن يوسف ويحضر طعامه، فطبعا جالس مع الحجاج يأكل أشهى الطعام، فأرسلت إليه امرأته خطابا تقول فيه: أيهدى إلي القرطاس. يعني هو كان بيبعث لها فقط الايه جواب، القرطاس هو الجواب خطاب، يبعث مثلا يسلم عليهم أو شيء من هذا، فبترد عليه قالت له: أيهدى إلي القرطاس والخبز حاجتي، وأنت على باب الأمير بطين، إذا غبت لم تذكر صديقا ولم تقم ولم تقم، فأنت على ما في يديك ضنين، فأنت ككلب السوء ضيع أهله فيهزل أهل البيت وهو ثمين. فليس من المروءة أن يعني يتناول الرجل ويوسع على نفسه ويبخل على أهله وعلى أولاده. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أول هذه الحقوق: أن تطعمها إذا طعمت، والثاني: وتكتوها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، لا تقبح الوجه يعني لا تسمعها المكروه من الشتائم والسب، كأن يقول لها مثلا: قبح الله وجهك وما أشباه من الكلام السيء. ولا تقبح الوجه يعني لا تسبها بألفاظ غير لائقة وغير مهذبة. ولا تضرب، أي لا تضرب الوجه، لا تضرب الوجه، أو ناهي عن الضرب مطلقا إذا لم يكن هناك موجب لمثل هذا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن الملابس يعني وطعامهن. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من يعول وهي أهله وأولاده، كفى بالمرء إثما، إثما ذنبا عظيما، أن يضيع من يقوت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى لا يسأل الرجل عن أهل بيته، هيسأل الرجل يوم القيامة هل أدى حقوق أهل بيته أم فرط. وعن قيس بن حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله لأن يغدو أحدكم، يعني يخرج في الصباح، لأن يغدو أحدكم فيحتطب، يشتغل بجمع الحطب، لأن يغدو، والله لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيبيعه ويستغني به ويتصدق منه، خير له من أن يأتي رجلا فيسأله يؤتيه أو يمنعه، يعني يسأل الناس، وذلك أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. اليد العليا يعني المعطية، واليد السفلى هي اليد الايه الاخذة، وابدأ بمن تعود. وفي رواية فقيل: من اعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعود، امرأتك ممن تعود. تقول هذه الزيادة من مدرجة من كلام ابي هريرة بيوضح الحديث، يقول: اطعمني وإلا فارقني. زوجتك تقول لك: اطعمني وإلا فارقني، وجاريتك تقول: اطعمني واستعملني، وولدك يقول: الى من تتركني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ان هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، ان ابا سفيان رجل شحيح يعني بخيل، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم، وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني كان رجل صحيحا ويقصر في بذل النفقة المناسبة لزوجته وأولاده، فلها أن تأخذ منه بدون علمه لكن بالقدر المعروف ولا تزيد على المعروف. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. إذا أعطى الله أحدكم خيرا إذا وسع عليه في رزق فليبدأ بنفسه وأهل بيته. وقد ثبت في فضل النفقة على الأهل أحاديث كثيرة، منها عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. الرجل إذا أنفق على أهله على زوجته نفقة وهو يحتسبها، إذا أضاف إلى هذه النفقة نية التقرب إلى الله بهذه النفقة كانت له صدقة، كتبت له صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة أي في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فرأى أصحابه من جلده ونشاطه ما أعجبهم، رأوا أنه إنسان جلد ونشيط وذو قوة وفتوة فأعجبوا به، فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، يعني واحد زي ده ربنا يعطيه الصحة والعافية وكذا، لو كان هذه الصحة والعافية ينفقها في سبيل الله يذهب للقتال والجهاد في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على أولاده صغارا فهو في سبيل الله. إن كان يخرج بجلده ونشاطه وقوته ليسعى ويرتزق لأجل أولاده الصغار فهو في سبيل الله، يعني فهو كالمجاهد في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها عن سؤال الناس، يعني إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. الأذن أساء. رجل لا يؤذر في رفع اللقمة إلى فم امرأته، وإن رجل لا يؤذر في رفع اللقمة إلى فم امرأته إلى في امرأته. وقال ابن المبارك، الإمام ابن المبارك كان مع إخوانه في الغزو، كان مع إخوانه في الغزو، فقال لإخوانه: وقال ابن المبارك وهو مع إخوانه في الغزو: تعلمون عملا أفضل مما نحن فيه؟ تعلمون عملا أفضل مما نحن فيه؟ قالوا: ما نعلم ذلك، يعني لا نعلم أن فيه إنسان آخر يعمل عملا أفضل من الرباط ومن الغزو والجهاد في سبيل الله. قالوا: ما نعلم ذلك. قال أنا أعلم رجلا أفضل مما نحن فيه. قالوا: فما هو؟ قال: رجل متعسف ذو عائلة، رجل متعسف ذو عائلة، قام من الليل فنظر إلى صبيانه نياما متكسفين فسترهم وغطاهم بثوبه فعمله أفضل مما نحن فيه. يقول رجل متعسف ذو عائلة قام من الليل فنظر إلى صبيانه نياما متكسفين وهم نائمين فسترهم وغطاهم بثوبه فعمله أفضل مما نحن فيه. هذا كلام الإمام عبد الله ابن المبارك. فهذا بالنسبة للنفقة ووجوبها على الزوج. يجب أيضا من حقوق الزوجة على زوجها المسكن، يجب عليه أن يوفر لها مسكنا بدليل قوله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم. وقال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. فهذا أيضا من المعاشرة بالمعروف. من حقوق الأدبية للمرأة في الزواج أيضا حريتها في اختيار زوجها، فلا بد للمرأة أن يعني أن تخير في زوجها وأن تستأذن في خيار زوجها، لكن كيفية التعبير عن هذا الاختيار تختلف بين المرأة البكر وبين الشيء. فالبكر تستأذن وإذنها ثماتها، يعني استئذان البكر أن يقال لها وليها كلها إن فلانا يخطب فلانا مثلا أو يريد أن ينكح فلانا، فإن سكتت دل هذا على الموافقة، لكن إن اعترضت فلا يجوز له أن يرغمها على الزواج منها. هذا في كيفية التعبير. طبعا في شرط هنا، أن تكون المرأة عالمة بهذا الحديث، أن تكون المرأة عالمة بهذا الحديث، يعني تكون البنت البكر عالمة بان ايه بان اذنها صمته اذنها انها تسكت. واضح ولا مش واضح؟ ها لابد ان تكون عالمة بهذا الحديث حتى اذا كانت موافقة فتصمت تسكت. ها اما المرأة السيب التي سبق لها الزواج فيكون اذنها بايه؟ اذنها بصريح القول بان تقول نعم اوافق او لا اوافق فقط. واضح؟ طبعا الكلام ده معلش محتاجين دلوقتي كتير بعد ما قتلوا الحياء يعني في النساء. ايضا من حقوق المرأة على زوجها وقايتها من النار بتعليمها وتأديبها. فيجب على الزوج ان يعلم زوجته اصول الدين والتوحيد كما عليه ان يعلم كيف تؤمن بالله عز وجل الايمان الحق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. وايضا يعني يعلمها سائر اركان الاسلام والايمان وما عليها من الواجبات واصول معرفه الحلال والحرام. ايضا عليه ان يعلمها احكام العبادات ويحضها على القيام بها خاصة الصلاة في أول الوقت وشروطها وأركانها ومفسداتها ومكروهاتها وحقوق الله عز وجل وحقوق الزوجية. ويجب عليه أن يعلمها مكارم الأخلاق من وقاية القلب من أمراض الحسد والبغضاء ووقاية اللسان من الغيبة والنميمة والسب والكذب إلى آخره. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول علي رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا يقول أدبوهن وأدبوهم وعلموهم أدبوهم علموهم الأدب وعلموهم الدين الصحيح. وقال قتادة تأمرهم بطاعة الله تعالى وتنهاهم عن معصيته وتقوم عليهم بأمر الله تعالى وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت معصية خدعتهم وزجرتهم. وقال الألوسي واستدل بها في هذه الآية على أنه يجب على الرجل تعلم ما يجب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون ونحن شببة يعني شبان ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن استهينا أهلنا فسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما صلى الله عليه وسلم فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وصلوا كما رأيتموني أصلي. فكان السلف يعني يهتمون اهتماما عظيما بأمر تربية الأهل وتربية الأولاد وكانوا حريصين دائما على مراقبة الشخص الذي يتولى تربية أولادهم حتى إذا كانوا يعني عرض لأحدهم الغياب عن أهله وأولاده لسبب من الأسباب كان أشق ما يكون عليه من يقوم على تربيتهم من بعده. ذكر الراغب الأصفهاني أن المنصور بعث إلى من في الحبس الناس اللي في السجن من بني أمية يقول لهم ما أشد ما مر بكم في هذا الحبس إيه أشق شيء وأشد شيء مر على أنفسكم في هذا السجن في هذا الحبس فقال ما فقدنا من تربية أولادنا ما فقدنا من تربية أولادنا. وأثنى الله عز وجل على نبيه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال عز وجل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فجعل من أسباب يعني الثناء على إسماعيل عليه السلام أنه إيه كان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال عز وجل وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها يعني يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية كان يذهب كل صباح إلى بيت فاطمة وعلي رضوان الله عليهما فيقول الصلاة يعني يأمرهم بالصلاة. ويروى أن عروة بن الزبير رضي الله عنه كان إذا رأى شيئا من أخبار الصلاتين وأحوالهم يرى الصلاتين وهم فيه من الأبهة والملك والعظمة ف... واللي هي ظهرت الدنيا ولا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فكان إذا رأى زهرة الحياة الدنيا عند الصلاتين يرجع فورا إلى أهله ويبادر إلى منزله فيدخله وهو يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ثم ينادي بالصلاة يقول الصلاة يرحمكم الله. يتبع يعني عدم الاقتراب زهرة الحياة الدنيا الأمر بالصلاة الذي ورد في هذه الآية ويصلي. وكان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ويقول لهم الصلاة الصلاة ويتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا. وعن القاسم ابن راشد السيباني قال كان زمعة نازلا عندنا بالمحصب وكان له أهل وبنات وكان يقوم فيصلي ليلا طويلا فإذا كان السحر آخر وقت الليل نادى بأعلى صوته أيها الركب المعرسون يعني المعرسون اللي هو المشي بالليل يعني السفر بالليل أيها الركب المعرسون أكل هذا الليل تركضون أكل هذا الليل تركضون أفلا تقومون فترحلون يعني ترحلون بقلوبكم إلى الآخرة وإلى الصلاة وذكر الله فيتواثبون يقفزون من نومهم أهله أهله وبنات فيتواثبون فيسمع منها هنا باك من هذا المكان رجل يصلي ويبكي وآخر يقرأ القرآن ويبكي أو إحدى بناته أو أهله فيتواثبون فيسمع منها هنا باك ومنها هنا داع ومنها هنا قارئ ومنها هنا متوضئ فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته عند الصباح يحمد القوم السرى عند الصباح يحمد القوم السرى. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.